لا يجب أن تذكر القرآن بالاتفاق ما يجوز قراءته بالمعنى، لكن يجب أن لا هذا إذا ما ربطتها بالقرآن، إذا ما قلت قال الله تعالى كنت تجيبها باللغة العامية كيف؟ يعني تقول مثلا أن موسى قال أنه ما على وجه الأرض أحد أعلم منه وأن الله تلاه، هذا ما فيه شيء، تذكر القصة ثم تستدل لها، لكن تذكرون أن الله قال كذا وكذا كنت تجيبها على أن هذا سياق القرآن، هذا ما أحسن. أما إذا بتجيبوا الشاهد، يقول إن بعض العلماء من أهل البلد هذا سأله عامي إيش معنى قوله تعالى كأنهن بيض مكنون، نعم قال هو كقول الشاعر سنهم في سنهم بيض النعام، نعم أي نعم، لكن الكلام مش عليه إنه كلمه بالشرح باللغة العامية، نعم مكنون هو الكن كأنهن سنهن، هذه اللغة العامية عندنا سنهن في سنهن بيض النعم بيض مكنون، هنا هذا لا بس نتشرح بالمعنى باللفظ اللي يعرف، لكن تجيب اللفظ القرآن. أما إذا كنت تريد أن تذكر القصة غير مرتبطة بالقرآن الكريم هذه اذكرها بأسلوبك ما في معنى، نعم اي نعم، هذه من باب التنوع الظاهر، هذه من باب التنوع لأن فيها زيادة، نظر الله امرأة، نعم نعم، انه هذا هو الأصل، إيه هذا هو الأصل لا شك، هذا هو الأصل لأنه من باب إحسان ظن بالرواة، لكن أحيانا يجيب حديث واحد سياقات مختلفة يقينه مريض المعنى، مثل حديث جابر في قصة جمله وغيره كثير، نعم أي لأنه يختلف المعنى، ها ايش اين لا هذا غلط، انما انكر عليه لان المعنى يختلف، لان البراء رضي الله عنه قال برسولك الذي ارسلت فقال له بنبيك الذي ارسلت، لانه يختلف اذا قال برسولك فالرسول قد يكون بشريا وقد يكون ملكا، قد يكون بشرا وقد يكون ملكا، ده هذه واحد. ثانيا انه اذا قال بنبيك الذي ارسل جمع له بين وصفي النبوه والرساله بالنص بدلاله المطابقه، لكن برسولك انما يستفاد النبوه باللزوم، إيه نعم، لكن لو كان المعنى لا يختلف فأقره الرسول عليه الصلاة والسلام لكن هذا الإقرار بمنزلة اللفظ، وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن خفي المعنى جيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل، ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكتو معوده فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وفنه فيه الموضح وقد الموضح الموضح وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وفنه فيه المحجاج أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعبير على الأصح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حكم تغيير المتن بالزيادة والنقص، وبين بعد ذلك نقل الحديث في المعنى

والذي يعرف يقول هذا واحد، المسمى واحد والاسم متعدد. نعم. والامر الثاني ان الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الاخذ عنه. الامر الثاني من الثاب الجهاله. نعم. والامر الثاني ان الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الاخذ عنه، وقد صنفه فيه الوحدان، وهو من لم يروي عنه الا واحدا، ولو الا واحد، وهو من لم يروي عنه الا واحد، ولو سمي فمن جمعه فمن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما، او لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي او لا يسمى او لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه، كقوله اخبرني فلان او شيخ او رجل او بعضهم او ابن فلان. ويستدل على معرفه اسم المبهم بوروده من طريق اخرى مسمى فيها وصنفوا فيه المبهمات، ولا يقبل حديث مبهم. نعم. لا إينا هذا لا بد أن تعرف الصلاح، ما هنا أحد يعني بالشيخ شيخ الإسلام إلا صاحب الإقناع فقط ومن جاء من بعد صاحب الإقناع ومن جاء من بعد، ولا من سبقه يقول يريدون بالشيخ الموفق كصاحب الفروع، إذا قال الشيخ فيعني به الموفق. نعم. كيف شلون؟ هو احسن ما فيها يعني احسن ما اطلعت عليه مشكلة الآثار للطحاوي موجودة. نعم. لا كتاب الموفق ما ما ما سمعت به إلا مش رح مؤلف. نعم. ترتيب كتاب القاسم أبي عبيد. نعم. لا كنا إيه ويكنى أو يكنى، أما كنا يقال كناه تكنية التشديد، ويكنى أو يكنى، ولكن يكنى أقرب إلى إلى إلى إلى إلى كنا. نعم. من يسأل؟ من يسأل؟ ها؟ كيف هذا فيه مجهولان؟ لأن يعني حدثت هذا مبين المجهول، من الذي حدثه؟ وفلان اللي قال عن فلان أيضا مجهول، فيه جهالتان شيخه وشيخ شيخ. ها؟ إيه لكن عن فلان، إذن بينه وبين فلان واحد. إذا تقول حدثني فلان، إذا قال حدثت عن فلان يعني عن زيد وسمى، إذا فيه مجهول، شيخه مجهول، شيخ المحدث هذا مجهول. سيأتي إن شاء الله هو بالذات القاعدة لا يقبل. نعم. إيه يعني ما ان الكتاب هذا فيه شيء من التعب في تحصيل الكلمات. هو نفس اللي ذكرت. نعم. مع انه يحتمل ان يقول ما يواز يعني انه قليل بايدي الناس، في احتمال انه قليل بايدي الناس. هو اما ان المعنى انه ما يعني ما رتب ترتيبا

فهذا نسميه لازمة، نسميها سوء الحفظ اللازمة، ولا يقبل حديث. وإما ويسمى شاذا على رأي، على رأي من؟ على رأي من لا يرى، من لا يرى اشتراط المخالفة في الشاذ، لأنه سبق لنا أن الشاذ هو الذي يرويه الإنسان مخالفا لمن هو أضعف منه أوثق منه، هو ضعيف روى حديثا مخالفا لمن هو أقوى منه يسمى شاذا. لا لا نعم، هو يقول المنكر للشاذ، الشاذ إذن هو الذي رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه. هذا على رأي، على رأي آخر يقول إن الشاذ هو من رواه ضعيف الحفظ أو سيء الحفظ، الملازم له سوء الحفظ. أما إذا كان طارئا كيف يكون طارئ سوء الحفظ؟ لكبر أو مرض أو احتراق كتب أو ما أو فقدان أهل أو أصحاب حصل له بذلك اختلاف في عقله، هذا نسميه مختلطا أو مختلطا. يقول ومتى توبع، طيب ماذا نعمل في هذا المختلط؟ نقول ما حدث به قبل التغير فهو مقبول وبعده مردود، وما شككنا فيه وجب فيه التوقف. نعم لا بالعقيدة وبالأذكار وبالأفعال أيضا. لا غلاثهم والعياذ بالله وصلت بهم الحال إلى القول بوحدة الوجود. ابن عربي يقول بوحدة الوجود هو أصل الصوف. لا ابن سينا منهم لكنه من المتفلسفة، ابن سينا الشيخ الإسلام وابن القيم يقول أنه كاذب. الحمد لله ما يدرون عنهم، إما أنهم ما يدرون عنهم ولا ما يدرون وش الإحراف، حدا أمره عندهم إحراف في العقائد وفي الأقوال وفي الأفعال، هم عندما يذكرون الله لهم يعني طرق غريبة، يأخذون عصا يبدون يخبطون يسمونها الغبيرة، يسمونها الغبيرة، يقولون مثلا إذا منك ضربت في الأرض فاللي يطير منها الغبار هذا معناه هو اللي عنده قوة في الاستحضار وقوة في اليقين. نعم إلى الحد، لكن الآن نقول هذا خبل في الواقع، يقدرون يجيبون تراب ولخبطوا يتعور الأطراف، ويقدر واحد ينظف مكانهم تنظيف كامل ويبلهم ماء ولجوا خبطون ما لقوا غبار مساكين. هذا من الأفعال المنكرة البدعية. ما عندهم دليل في اللغة، حتى في اللغة ما في دليل، اللغة ما تأتي بمسألة السوء من السلة أبدا. هم لا، هم يدعون أن هذا من باب تنزيه الله عز وجل وأن العقل يمنع أن يكون السوء حقيقيا. ما نفسقهم، لأن لو فسقناهم مشكلة في هذا، أئمة كبار عرفوا بالنصف والإخلاص الدين يرون هذا الرأي، نفسق مثل فلان وفلان ممن عرفوا بالنصيحة للدين ما يمكن. نعم بعد ايش؟ لا ما في احد شاذ يعني، لكن غالبا في احاديث مثلا منقلبة، في احاديث منقلبة على الراوي، اما الشذوذ بالمعنى اللي ذكره ما تجد في الشاذ. ما في لا في الشذوذ. قد يظن بعض الناس أن المخالفة وليس المخالفة. مثلا إنك لا تخلو الميعاد، بعض الناس يقول أنها شاذة وبعض الناس يقول ما فيها شذوذ، هذه زيادة ما تنافي. فيختلف العلماء أيضا في المنافاة، هل في منافاة أو ما في منافاة. نعم هو المتن، هو المتن الشذوذ متن عن الزيادة فيه في المعنى، معناه يغير التركيب نفس الشيء هو في المتن، لكن في الشذوذ في السند وشذوذ في المتن، هذا صحيح. نعم وين هو فيه؟ ما صح، لا نفس البخاري طعن فيه. قال لا. قال أبو أسامة حتى تطمئن قائمة، وهذا يدل على أنه أعلها، لأن الصواب حتى تطمئن قائما، والصواب أيضا أنه ليس فيها حتى تطمئن قائما ولا قائما، الصواب شذوذ هذه الجملة كلها. نعم إيه علها كيف نفس البخاري علها، وقد أشار إلى هذا الشوكاني رحمه الله في الأوطار بأن البخاري علها، وأنا عندي أنها ليست لا حتى تطمئن قائما ولا حتى تطمئن قائما، ليست بصحيحة لا هذه ولا هذه. نعم هذا من مذكور بالشرح. إيه. إحنا اشترطنا أن إذا لحن فيها لحن يحل معنى فهو ما يصح، وبغير العربية أشد من لحن يحل معنى فهو ما يصح. أقول لا يصح الأذان بغير العربية، لكن إذا كان في بلد ليس فيه عرب فهنا ينبغي أن يؤذن باللغة العربية وينبههم على أن الوقت دخل بأي وسيلة، يعني يقول مثلا دخل الوقت، نعم، أو يترجم لهم الأذان. نعم الأذان باللغة العربية الله هو الظاهر، الظاهر ما نحن ما يعدل. نعم كيف اللغة العربية؟ أعوذ بالله. لا يأذن بالعربية بالتركي إلى الآن. الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف عدالته، وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. ولهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل، وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، وهذا ليس من مباحث علوم الحديث والله الموفق. إذن كما سبق لنا إذا قال الراوي حدثني الثقة، حدثني من أثق به، حدثني من لا أفهم، نعم هذا عدل، ومع ذلك لا يقبل. فإن قال حدثني رجل أو شيخ أو ما أشبه ذلك فهو أيضا لا يقبل. أما الثاني فكما قال المعلم، لأن من لا تعرف عينه لا تعرف عدالته، ومن شرط قبول الخبر عدالة المخبر به. الثاني الذي قال حدثني من أثق به أو حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم أو